الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وعلى أباه. نكمل ما وقفنا عنده في المحدث السابق والتعليق على منظومة التحية للإمام عبد الله ابن أبي داود السجستاني رحمه الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال الناظم رحمه الله تعالى: وقل إن خير الناس بعد محمد وزيراه قدما ثم عثمان الأرجح، ورابع خير البرية بعدهم علي حليف الخير بالخير منجح، وإنهم لرهط لا ريب فيهم على نجب الفردوس بالنور تسرح، سعيد وسعد وابن عوف وطلحة وعامر فهر والزبير الممدح. وقل خير قول في الصحابة كلهم، ولا تك طعانا تعيب وتجرح، فقد نطق الوحي المبين بفضلهم، وفي الفتح آي للصحابة تمدح، وصدق رسول الله وابن خديجة وفاطمة ذات النقاء تبحبح، وعائش أم المؤمنين وخالنا، معاوية أكرم به ثم أمنح، وأنصاره والهاجرون ديارهم لنصرتهم عن كيه النار زحزح، ومن بعدهم فالتابعون للحسن ما آخذ، وأفعالهم قولا وفعل فأفلحوا. سورة عائشة وضع عنه، لكن في صفحة عند الشيخ هذه فيها زيادة. نعم، هذه الأبيات التي ذكرها الناظم رحمه الله بالصحابة، والصحابة جمع صحابي، واختلف أهل العلم في تعريف الصحابي على عدة أقوال، أشهرها أنه من رأى النبي عليه الصلاة والسلام مؤمن به، هذا هو اختيار البخاري وغيره. والقول الثاني أنه من لقي النبي عليه الصلاة والسلام مؤمن به ومات على الإسلام، وهذا الذي اختاره الحافظ بن حجر رحمه الله، وهو الصحيح، لأن التعريف الأول أخرج من كان ضريرا من الصحابة الكرام كابن مكتوم وعثمان بن مالك وغيره، لكن على تعريف ابن حجر يكون يشمل كل من رأى ومن جميعه من العميان. وعقيدة أهل السنة والجماعة في أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام باختصار: حب الصحابة من الدين، يحبونهم ويوالونهم ويبغضون من يبغضهم، وأيضا يكفون عما شجر بينهم، يكفون عما شجر بينهم. هذا هو مجمل عقيدة أصحاب السنة والجماعة في أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام. فقال: وقل خير قول في الصحابة قبل إسقال، وقل فلنفنا، وقل إن خير الناس بعد نبينا وزيراه، يعني أو بكر عمر. لا شك أن أفضل الصحابة على الإطلاق أو بكر الصديق عن الله، ثم عمر بن الخطاب، ثم عثمان بن عفان، ثم علي بن أبي طالب. هذا أجمع عليه أهل السنة والجماعة. ثم بعد ذلك العشرة، بقية العشرة المبشرون في الجنة، الذين بشروا النبي عليه الصلاة والسلام في الجنة. والجنة والنار عقيدة أهل السنة والجماعة أنه لا يشهد لأحد جنة ولا بنار إلا من شهد له النص، من جاء به النص أنه من أهل الجنة فهذا نلزم أنه من أهل الجنة، كأبي بكر وعمر وبقية العشرة كبلال كعكاشة بن محصن وغير من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم الذين جاء النص بأسمائهم. ومن جاء النص بأنه من أهل النار نشهد أنه في النار، وأما مع ذلك فإننا نرجو للمحسن كما قال الطحاوي رحمه الله: ونخاف على المسيء، ولا نشهد بجنة ولا بنار إلا لمن شهد له النص. هذا هو الإجماع على أهل السنة في هذا الباب. قال وقل أن مثل الناس بعد محمد وزيرا. الوزير مأخذ من المؤازرة يعني المعاون، وزيراه قدما ثم عثمان أرجحه. هذا كان في أول أمر أن أهل الكوفة كانوا يقدمون على ابن أبي طالب على عثمان، ثم بعد ذلك انعقد الإجماع ورجعوا عن هذا القول، وانعقد الإجماع على تقديم عثمان على علي وعنه وأرضاه. نعم رئيس قال وقل وقل إن خير الناس بعد محمد وزيراه قدما ثم عثمان الأرجح ورابع خير البرية بعدهم علي حليف الخير بالخير منجح. نعم ورابع خير البرية يعني خير الخلق، البرية هو يعني الخلق. نعم وإنهم للرهط لا ريب فيهم وإنهم للرهط لا ريب فيهم في بعض النسخ إنهم والرهط لا ريب فيهم في بعض النسخ إنهم والرهط الواقع يعني في بعض النسخ. نعم على نجب الفردوس من نور تسرح. النجب يعني الأرض، يعني أرض الجنة، النجب هو الأرض، يعني أن هؤلاء مع بقية العشرة أنه في الجنة في جنات النعيم كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم بذلك في حديث صحيح العبد. سعيد وسعد وابن عوف وطلحة وعامر فهر والزبير الممدح. هؤلاء هم العشرة والله عنهم عن الصحابة جميعا. وقل خير قول في الصحابة كلهم ولا تقطع حالا تعيب وتجرح. نعم وقل خير قول، هذا عقيدة السنة، حب الصحابة وترضي عنهم وذكر بالجميل وتفعل ما شجر بينهم، فكلهم مجتهدون وكل يوجد على قدر اجتهاده، ولا تكون طعانا كالخوارج كالرافضة كالناصبة. النواصب طعنوا في علي وآل بيته الحسن والحسين وغير رضوان الله عليهم، والخوارج طعنوا في عثمان ومن بعده من الصحابة عثمان وعلي وغيرهم، والروافض طعنوا في الجميع إلا علي وآل بيته. وأما أهل السنة والجماعة فإنهم وسط بين الأمور كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، وقد قال أبو زرعة الرازي إمام العلل عبيد الله بن عبد الكريم الرازي قال إذا رأيت الرجل يطعن في أحد من أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام فاعلم أنه زنديق يعني مناهض. وتواترت الأحاديث في فضل الصحابة رضي الله عليهم أجمعين. نعم وقل خير قول في الصحابة كلهم ولا تقطع آنا تعيب وتجرح، فقد نطق الوحي المبين بفضلهم وفي الفتح آي للصحابة تمدح. يعني قال تعالى لقد رضي الله عن المؤمنين ليبايعونك تحت الشجرة. وصمت رسول الله وابن خديجته وفاطمة ذات النقاء تبحبح. نعم هذه زيادة غير موجودة في بعض النسخ في فضل الصبط هو ابن البنت يسمى سبطان، والمراد يعني بالحسن والحسين رضي الله عنه. نعم وعائش أم المؤمنين وخالنا معاوية أكرم به ثم أمنه. نعم كذلك يعتبر الإنسان بفضل أزواج النبي عليه الصلاة والسلام، فضل معاوية بن أبي سفيان عنه وأرضاه، وأن الفتوحات الإسلامية بدأت وانتشرت في خلافته، كان في عهد الصحابة في عهد معاوية انتشر الإسلام انتشارا وبدأت الفتوحات الإسلامية في المشرق والمغرب، فله فضل عظيم والله عليه وعلى الصحابة أجمعين. وأنصاره والهاجرون ديارهم لنصرتهم عن كي النار زحزحوا. كذلك يقول الصحابة من المهاجرين والأنصار. مجمل عقيدة السنة في التفضيل يفضلون أبو بكر ثم قلنا عمر ثم عثمان ثم علي ثم العشرة ثم أهل بدر ثم أهل أحد ثم أهل بيعة رضوان، وهكذا يعني قالوا ثم المهاجرون ثم الأنصار. ومن بعدهم فالتابعون لحسن مآخذهم وأفعالهم قولا وفعلا فأفلحوا. نعم، ثم بعدهم هم التابعون. التابعون جمع تابع، المتابع هو من اجتمع بالصحابي أو من لقي الصحابي مؤمن بالنبي عليه الصلاة والسلام. هو من لقي الصحابي مؤمن بالنبي عليه الصلاة والسلام، وهؤلاء التابعون، وهم من القرون المفضلة. وقسمهم أهل العلم إلى طبقات. الطبقة الأولى كبار التابعين وهم المحرمون، من أدركوا الجاهلية والإسلام. ثم طبقة عليا دونهم، من أدركوا كبار الصحابة كأبي بكر وعمر. ثم الطبقة الوسطى، من أدركوا أفراد الصحابة كأبي هريرة كعلي كمعاوية. ثم الطبقة الصغرى، من أدركوا صغار الصحابة كأنس مثلا، أدركوا الأعمش وهكذا. فكانوا يقسمون التابعين إلى طبقات. أما الصحابة طبقة واحدة عندهم، لأن الصحبة فضلها عظيم يعني. فكان عند ما يقصدون يقول أن الصحابة طبقة واحدة، لكن من صنف في الطبقات من السعد من جماعة بدأوا ايش في التابعين، قسموا إلى طبقات. ومالك والثوري ثم أخوهم أبو عمرو الأوزاعي ذاك المسبح. نعم، قال ثم أتباع التابعين. قال كذلك تعرف قدر التابعين وتعرف قدر أتباع التابعين، لأن هؤلاء هم القرون المفضلة اللي شاهدوا من أسلم الخيرية كما في الصحيحين، خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. مشتور على أسلم الناس خير القرون قرني، لكن هذا في مقال الشيخ الباري رحمه الله قال لا يوجد بهذا اللفظ، إنما المعروف هو خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. ومن بعدهم فالشافعي وأحمد إماما هدى من يتبع الحق ينصح. نعم، يقول ثم أئمة الهدى، هؤلاء هم السلف. يقول الإسلام ابن تيمية رحمه الله السلف هم الصحابة والتابعون وأتباع التابعين ومن جاء بعدهم من الأئمة المجتهدين، هؤلاء هم السلف. وذكر الصابوني رحمه الله في عقيدة السلف وأصحاب الحديث أن مجمل عقيدة أهل السنة والجماعة حب علماء أهل السنة وافترقهم عليهم وذكرهم بالجميل وعدم ذكرهم بالقبيح. ذكر رحمه الله كلاما طيبا في هذا الأمر، وساق أسماء كثر من يعني أئمة الهدى والنور ممن كان قبلهم رحمه الله. نعم، أولئك قوم قد عفى الله عنهم فأحببهم فإنك تفرح. نعم، ربما عبرت أهل السنة والجماعة في الصحابة وفي التابعين وفي أتباع التابعين وغير من أئمة الهدى. هنا أنت نعم نقف عند هذا. الله أعلم، صلى الله عليه وسلم.